ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. الإنسان سبحان الله يحتاج إلى مؤمن آخر يعني يعينه على الطريق، يعينه على الطاعة ويمنعه عن إيه المعصية. الأخ اللي أختاره ده أو الصديق اللي أختاره فيه شروط خمسة. ما هي الشروط الخمسة لمن أصاحب؟ قالوا أول شرط، عليك بمن إذا رأيته ذكرتك بالله رؤيته. أول ما تشوفه كده تذكر الله، يعني يقول يا الله أهو ده أول واحد، وإحنا في الطلبة دلينا على الصلاة، ده أول واحد اللي خلاني سمعت شريط العلم الفلاني، ده أول واحد خلاني أقرأ في القرآن، ده أول واحد قال لي الغيبة حرام، ده أول واحد قال لي السجائر مهلكة. سبحان الله، تذكرك بالله رؤيته، وأن يدلك على الله حاله، يعني يتكلم عن التواضع وهو متواضع، يتكلم عن عفة اللسان وهو مؤدب، لكن يتكلم عن عفة اللسان وأول ما يحصل حادثة يقول كذا وكذا، لا. سبحان الله العظيم، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الأسواق. المؤمن ده عبارة عن إيه؟ عن يعني كده وردة في المجتمعات، عبارة عن نسمة جميلة، نسمة صيف في ليل الصيف، نسمة كده باردة يوجد في المكان يشيح فيه الخير. كونوا مع الناس حتى إذا تركتموهم حنوا إليكم، وإذا متم ترحموا عليكم. عايزين نكون مع الناس كده، مش عايزين لما نموت الناس يقولوا الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد. لا، أنا عايز ناس سبحان الله لما نتركها أو لما يتركونا نحن إليهم، ولما يموتوا نترحم عليهم كما نترحم على الصالحين من عباد الله. هكذا يبقى إذن أن تذكرك بالله رؤيته، أن يدلك على الله حاله. أمر الثالث في الشروط الصحبة إيه؟ أن يزيد في علمك منطقه، يعني كل ما يتكلم في العلم أنت تستفيد. ده تخيل العالم الفلاني قال كذا، تخيل أن في بحث مش عارف في الموضوع الفلاني، تخيل في موضوع التغذية كذا وكذا، تخيل في تربية الأولاد كذا وكذا، تخيل ان المحمول ده ولا الاضرار، يعني كل مجلس معاه اخذ منه معلومه، مش كلام يعني تافه كل يوم يحكيه لي، لا بالعكس. يعني احنا عايزين نكون كبار، فان اول شرط ان تذكرك بالله رؤيته، شرط الاخ اللي امشي معاه يعني، وان يدلك على الله حاله، وان يزيد في علمك ايه يعني كلامه، كل ما يتكلم يزيد الجرعة العلمية عنده. الشرط الرابع، ان رآك غافلا ذكرك. لك ايه يا فلان، انت كنت يا رب تصلي معانا، واول واحد تيجي معانا واحنا في العمل، ونجري كلنا على المسجد بتاع المؤسسة ولا الوزارة ولا التلفزيون ولا الشركة، ونروح نصلي مع بعض. يا رجل انت فين؟ ليه كده؟ هو التاني ماشي مع شوية اياهم دول او اللي بيعيدوه عن الله سبحانه وتعالى. فيبقى اذا العبد ياخد باله من ايه؟ من ان يختار ان رآك غافلا ذكرك، وان رآك ذاكرا عانك. لما يشوفك على الطريق الله اكبر عليك ما شاء الله لا قوة الا بالله كده، انا مبسوط انا فرحان بيك سبحان الله. لان يقال ان ابن مسعود رأى في الكوفة حراثا يقود عزكم ثورين على رقبة كل منهما خشبة، اللي هو الناس ده او الخلافة مربوط على رقبة هذا الثور، فتوقف احدهما ليحك جلده، فتوقف الثور الاخر، فبكى ابن مسعود. قال ابن مسعود انت كل شيء تعيطه وفي ايه بتبكي ليه؟ قال هكذا الاخوان في الله، ان توقف احدهما عن طاعة الله وافقه الاخر. اللهم ارزقنا هذا الصديق وهذا الاخ الصالح، انت ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.